يا أيها الذين آمنوا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم ولقد خلقنا فوقكم وأنا